كلمات حجي بن عبد الله الحربي، أداء معاذ الجماز. يا رعي الكيف لا سويت فنجاله، احرص على صبت على الكيف نقادي، ثم قدم اهل الكريم وعمدة الحالة، يستاهل من يمينك يا ابن الاجوادي. يا رعي الكيف لا سويت فنجاله، احرص على صبت على الكيف نقادي، ثم قدم على الكريم وعمدة الحالة، يستاهل من يمينك يا ابن الاجوادي. شيخ المراجل سعود المدح يزهاله، دايم محله يشابه صبح العيال، للضيف يضحك ودايم مشرح باله، فيها التواضع طبيعة شي معتاد. شيخ المراجل سعود المدح يزهاله، دايم محله يشابه صبح العيادي، للضيف يضحك ودايم مشرح باله، فيها التواضع طبيعة شي معتادي. أنا أشهد إنه بعيني فوق منزاله، في راسي قمة جبل ما ينزل الوادي، وأنا أشهد إنه فخر ربعه الأطاله، شيخ اللي كل الخلايق عوني وسنادي. أنا أشهد إنه بعيني فوق منزاله، في راس قمة جبل ما ينزل الوادي، وانا اشهد انه فخر ربعه الاطاله، شيخ اللي كل الخلايق عوني وسنادي. لا كبرت المشكلة بامر الله الحالة، يحلها لو بها اديان وعنادي، واليوم بعد التقاعد ربت ورسالة، للطيب ألف كتاب وأسس اشدادي. لا كبرت المشكلة بأمر الله الحالة، يحلها لو بها أديان وعنادي، واليوم بعد التقاعد رمز ورسالة، للطيب ألف كتاب وأسس اشدادي. هذا سعود الوفا العرجاء بفعاله، من لا يعرفه وجه ما هو ترى غادي، هذا سعود الوفا العرجاء بفعاله، من لا يعرفه وجه ما هو ترى غادي، هذا سعود الوفا العرجاء بفعاله، من لا يعرفه وجه ما هو ترى غادي، هذا سعود الوفا العرجاء بفعاله، من لا يعرفه وجه ما هو ترى غادي.